يقول السائل: ما حكم أن يحارب تعدد الزوجات من المسلمين ويرى هذا من ظلم الزوجة الأولى؟ الرجاء التوضيح. تعدد الزوجات يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى، تنفع ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم إخواني في الله، المرأة قد تضعف والمرأة ربما تعجز، وأيضا النساء يتنافسن، النساء يتنافسن إذا إن كان عندك امرأة. ماذا يا إخواننا؟ لا تسمع ولا تطيع، فأنا أنصحك أن تتزوج، فتجدها ما شاء الله بعد أيام تحرص على أن تقرأ مثل تلك القارية، القارية الصغيرة التي تزوجت بها الكبيرة تحرص على أن تقرأ مثلها، وتحرص على خدمة زوجها، وتحرص وتتوجد إليه. فيا إخواننا، نعم، أبواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيح له 9، وابن عباس يقول: خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نحن أبيح لنا 4، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبيح له 9، ثم بعد ذلك ربما تكون مدرسة في بيته، ربما تكون مدرسة في بيته لنسائه ولأبنائه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنازلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ثم بعد ذلك أولئك المخذولون الذين ينادون بهذا ربما عنده 5 معشوقات، وبعض الناس قد ابتليت بالإيدز، ويبقى بعد امرأة ربما تكون سببا لهلاكه. فلا، الشرع حكيم، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. لما يجب أن يعدل، الواجب عليه أن يعدل بين النساء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم بعد ذلك أيضا نرى الذي له رجال ممكن أن الله سبحانه وتعالى يرزقه، هذا يكون طبيبا، وآخر يكون مهندسا، وآخر يكون عالما من علماء المسلمين، وآخر يكون زراعا، وآخر يكون كذا وكذا، ويأتي الله بالخير. والقبائل أيضا يعزون بسبب كثرة الأسرة، وتجادل عنه. فلا يا إخواننا، الذي ربما يؤخذ حقه وهو يرجو إليه، لا يستطيع ولو كان عنده رجال دافعوا عن ماله ودافعوا عن عرضه. فالله أعلم وأحكم. آمنا بالله وكفرنا بتعاليم الشرق والغرب المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.